قول يا حبيبنا يا ابني قول ادي واحده من 11 يا كرم من الله إن استطعتم أن تأخذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا الله الله الله الله يا عمنا الله أكبر الله بليغ قوي يا محمد الله الله يا عظمه الله يا حبيبي يا عمنا انت طيب قوي الله الله الله الله الله الله اكبر انت عارف يا من شرع الجن والإنسان تفحصوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يا حبيبي الله الله يا معشر الجن والإنس كمان أنا بقول لكم فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الله الله الله الله يحفظك يا حبيبي يحفظك ربنا فيك يا والله ما تقلق يا ابي هذا من ابي غني والله في عموم القران الله الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله الله

الله صاحب الفضيلة. الله كده اللهم سلمنا يا رب، اللهم سلمنا من هول هذا اليوم يا رب. سلامة. الله أعانك الله يا حبيبي. الله أكبر. الله مرفوع في الطول والصحة. الله الله الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله. الله الله الله الله. يا سلام. الله يفتح عليك يا عبد العزيز. الله الله الله. بأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. يا حبيبي والله الله الله الله نقول لك صحه هات صحه بن صحه بالله الله يكرمك يا رب مش حكي لك صحه ومن خاف مقام ربه جنتان يا عيني سليم والله كويس قوي والله يا روحي الله يجزاك تكبر. اللهم اجعل لنا فيه النصيب يا رب. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يا روحي يا نبي الله يا روحي هي جميلة والله قوي قوي. الله الله الله. ومن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ايوه الله الله الله الله يا سلام يا سلام. الله ذوات الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولمن خاف مقام ربه. ايوه الله كمان الله يكرمك يا حاج محمد. كمان الله الله اللهم اجعلك سعيد الدنيا والاخره. ولمن خاف مقام ربه الله يا عمي. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء عبد العزيز. يا روحي يا ابو عبد العزيز. لا الله الله الله الله يا اللي بتقول طيب قوي. في عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكرة زوجان. الله الله. ايه ده؟ ايه العطاء اللي مالوش حد ده يا شيخ؟ الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا اله الا الله. الله الله الله الله الله يا عمنا. متكئين على فرش فخور الله يا ابني. الله الله الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا روحي والله. الله الله. الله الله المستوى الرفيع. الله أكبر.